حمد الشاكرين وأصلي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطن تردد نقل. الضمير في قوله وفي انقسامها يعود إلى الأمة، والبيت هذا يتحدث عن مسألة خطأ الأمة في مسألتين متشابهتين. هل يجوز أن تخطئ الأمة في مسألتين متشابهتين، يعني بينهما معنى مشترك واحد ومن باب واحد، أو لا يجوز لأنه من الخطأ الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تجتمع أمتي على خطأ. فقوله وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد نقل، تردد هنا بمعنى الخلاف، يعني نقل خلاف عن علماء الأصول في جواز انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين متشابهتين، بحيث تكون كل طائفة مخطئة في مسألة دون الأخرى. الطائفة الأولى أخطأت في المسألة الأولى والثانية في المسألة الثانية. ومثلوا لذلك بأن يقول مثلا بعض العلماء بأن الكافر يرث المسلم، والطائفة الأخرى تقول في مسألة القاتل مثلا بأن القاتل يرث مورثه، مثل الابن إذا قتل أباه. فالطائفة الأولى مخطئة في قولها بأن الكافر يرث المسلم بسبب مخالفة هذا القول للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية أيضا مخطئة في أن القاتل يرث مورثه لمخالفة هذا القول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في سنن أبي داود وغيره: لا يرث القاتل شيئا. فبعض الأمة أخطأت في المسألة الأولى، وبعض الأمة أخطأت في المسألة الثانية، والمسألتان متشابهتان، يعني بينهما معنى مشترك وهو المنع من الإرث. ولهذا تذكر كل من المسألتين في باب موانع الإرث، موانع من الإرث. فالمسألة هنا متشابهة بسبب وجود هذا الارتباط بين المسألتين. فهل هذا جائز، هذا الاختلاف، وبالتالي لا يتعارض مع الخطأ المنفي عن الأمة، أو ليس جائزا بسبب ما يستلزمه من خطأ الأمة كما قال الناظم؟ فيه تردد، يعني فيه خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف هو الخلاف في المحل الذي ينظر إليه. هل ننظر إلى مجموع المسألتين، أو ننظر إلى كل مسألة على أنها مسألة مستقلة عن المسألة الأخرى؟ فمن قال أو فمن نظر إلى مجموع المسألتين باعتبار المعنى المشترك بينهما منع من انقسام الأمة إلى فئتين في هاتين المسألتين، واعتبر أن هذا مما يستلزم نسبة الأمة إلى الخطأ، وهو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والذين نظروا إلى أن كل مسألة مستقلة عن الأخرى وإن كانت بينها معنى مشترك وتشابه في باب واحد، لكن كل مسألة مستقلة بأدلتها وبمأخذها، فالمانع هنا المسألة الأولى الكفر، والمانع الثاني هنا هو القتل. فمن نظر إلى هذه الزاوية أجاز أن تنقسم الأمة إلى قسمين في هاتين المسألتين، وأن هذا لا يستلزم إجماع الأمة على الخطأ. وهذا والله أعلم هو الأقرب من ناحية النظر، لأن كل مسألة هي مستقلة بمأخذها ومدركها وأدلتها، فلا يلزم من القول في المسألة الأخرى بمثلها، لأن مستند كل قول في المسألة هو نص يختلف عن النص الآخر، والوصف الذي منع الإرث في كل منهما وصف مستقل عن الوصف الآخر. وتقييد الأصوليين هذا الخلاف بمسألتين متشابهتين هذا من باب الاحتراز، لأن الاختلاف أو انقسام الأمة إلى قسمين في مسألة واحدة بحيث يعني تخطئ طائفة وتصيب طائفة هذا لا بأس به باتفاق العلماء، وهذا أمر واقع ومشاهد أن بعض المسائل يخطئ فيها طائفة ويصيب فيها طائفة أخرى، وكذلك لا خلاف بين العلماء في أن المسألتين إن كانتا غير متشابهتين يعني أجنبية عن المسألة الأخرى ولا علاقة لها بها، مسألة في باب المواريث ومسألة في باب الطهارة مثلا وليس هناك معنى مشترك بينهم، فهذه الصورة أيضا لا خلاف بين العلماء في جواز انقسام الأمة إلى طائفتين، طائفة أخطأت في المسألة الأولى وطائفة أخطأت في المسألة الثانية، لكن محل الاشتباه إنما هو في مسألتين مترابطتين متشابهتين بسبب وجود معنى مشترك بينهما، فظن بعض العلماء أن هذا التشابه والاشتراك يجعل المسألة كالمسألة الواحدة، وبالتالي لا يتصور أن يعني تخطئ أو تنقسم الأمة إلى طائفتين، وجعلوا من سكت مثل من أقر السلام فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوت إنما تفريعه عليه من تقدم وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر، يعني أن العلماء اختلفوا في جعل الساكت بمنزلة المقر أو في اعتبار السكوت بمنزلة الإقرار، اختلفوا في هذا بسبب الاحتمال، لأن السكوت هذا أمر يعني محتمل وفي الواقع قد يأتي من باب الرضا بالشيء وقد يحصل هذا السكوت مع عدم الرضا، لكن بسبب الإكراه مثلا بسبب الترغيب أو الترهيب أو بسبب يعني كون الخلاف سائغا قد يقع هذا السكوت، فبسبب هذا الاحتمال في دلالة السكوت وقع الخلاف بين العلماء في جعل السكوت بمنزلة الإقرار، فبعضهم قال لا يعتبر السكوت بمنزلة الإقرار لأنه عدم محض والحكم الشرعي لا يؤخذ من العدم المحض، ثم هو محتمل كما عرفنا والدليل المحتمل لا يصلح دليلا يقول، ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال عبارته الرشيقة المشهورة لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لكن جمهور العلماء يرون أن الإقرار إذا انتفت الموانع والأمارات الدالة على وجود هذه الموانع فهو ظاهر في الإقرار والرضا، هو دليل ظاهر في الإقرار والرضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر إذنها صماتها في رواية سكوتها، فجعل السكوت والصمت دليلا على الإذن، ولهذا الجمهور قيدوا العبارة الأولى يعني قبلوا من الشافعي عبارة لا ينسب لساكت قول، لكن زادوا عليها فقالوا لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان يعني في مقام الحاجة إلى بيان الحكم يعتبر السكوت بيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت عن فعل حدث في مجلسه أو علم به صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإن هذا دليل على الرضا والإقرار، لأن هذا مقام الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب بناء على هذا الخلاف في جعل السكوت بمنزلة الإقرار نشأ الخلاف في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إذا قال بعض المجتهدين أو فعل فعلا وعلم به المجتهدون الآخرون وسكتوا عن الإنكار عليه، فهذا هل يعتبر إجماعا يحتج به ونثبت به الأحكام الشرعية أو لا يعتبر إجماعا؟ وقع فيه الخلاف بين العلماء، الجمهور اعتبروه دليلا والشافعي في المشهور عنه لم يعتبره دليلا، والسبب هو الخلاف في أصل المسألة، وهو هل السكوت دليل على الإقرار والرضا أو ليس دليلا على ذلك. فالمسألة هذه مبنية على تلك المسألة. فالاحتجاج بالسكوت إنما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حريم مع مضي مهلة للنظر. يعني أن الإجماع السكوتي عند من يحتج به وهو الجمهور مقيد بقيود، منها أن لا يدل دليل على السخط وعدم الرضا. من يحتج به يشترط لا تكون هناك أمارة تدل على كراهة المجتهدين الآخرين لهذا القول. فإذا دلت الأمارة على كراهيتهم لهذا القول بأن قاموا من المجلس مثلا، فإن هذا لا خلاف بينه جميعا في أنه لا يعتبر سلام، لا يعتبر بمنزلة الرضا، وبالتالي لا يعتبر إجماعا سكوتي. وكذلك لو قامت الأمارة أو الدليل على الرضا بهذا القول، يعني لو سمعوا هذا القول وأظهروا شيئا من الأمارات التي تدل على الموافقة بأن أثنوا على صاحبه مثلا، أو يعني ظهرت على محياهم أمارة الرضا بهذا القول كهز الرأس مثلا أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا خلاف بين العلماء أنه ينزل منزلة الرضا، وبالتالي يكون إجماعا من الجميع ودليلا على صحة الحكم الذي صدر. القيد الثاني هو ما أشار إليه بقوله مع مضي مهلة للنظر، يعني اشترط في كون الإجماع السكوتي دليلا أن تمضي مدة زمنية للمجتهدين الآخرين بحيث يمكنهم في هذه المدة الزمنية أن ينظروا في المسألة وفي أدلتها وأقوالها وعللها ومداركها. أما إذا لم تمضي هذه المدة الزمنية ولم توجد هذه الفرصة للنظر والاجتهاد، فلا يعتبر هذا السكوت دليلا على الرضا، وبالتالي لا يعتبر هذا إجماعا سكوتي. هذه القيود التي قيد بها الجمهور مسألة الاحتجاج بالإجماع السكوتي. ثم قال ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. إنكار الإجماع مطلقا هكذا أصل الإجماع أنه ليس بحجة، هذا قول مبتدع في الشريعة، ولهذا لم يقل به إلا من رمي بالبدعة من الخوارج والشيعة وإبراهيم بن سيار النظام، المعتزلة الذي تبرأت حتى المعتزلة من مقالاته. فالعلماء يقولون إنكار الإجماع بدعة لأنه قول محدث ولا دليل عليه، وفيه مخالفة لأدلة الشريعة الكثيرة على حجية الإجماع. لكن لا يكفر الذي أنكره، يعني لا نحكم على من أنكر حجية الإجماع، لا نحكم عليه بالكفر، لأن التكفير لا يكون إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كما سيأتي، والإجماع ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وأدلة الإجماع يدخلها الاحتمال، يعني ليست كل هذه الأدلة قطعية، وما كان قطعيا من حيث الدلالة فمن حيث الثبوت، مثل الحديث هذا إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة، فهذا الحديث وإن كان قطعيا من حيث دلالته ولكن ليس قطعيا من حيث الثبوت، وما كان قطعيا من حيث الثبوت لم يكن قطعيا من حيث الدلالة، مثل الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. فهذه الآية قطعية من حيث الثبوت لأنها آية قرآنية ثابتة بالتواتر، لكن دلالتها على حجية الإجماع فيه احتمال، أن بعض العلماء يرى أن الوعيد على مجموع هذه المخالفات، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهم يرون أن الذم ليس على مجرد مخالفة سبيل المؤمنين ولكن على مجموع هذه الصفات الواردة في الآية الكريمة. فعموما هذا القول وإن كان محل يعني نظر، لكن يكفي مؤشرا على انتفاء القطعية من دلالة هذه الآية الكريمة، وبالتالي لا يحكم على من انكر حجية الإجماع، لا يحكم عليه بالكفر، لأن التكفير أولا لا يكون إلا بقطعي، وليس بكل قطعي، بل لا بد أن يكون هذا القطعي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كما سيأتي إن شاء الله. هذا معنى قوله ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالإسلام السلف. لما تعرض لمسألة تكفير أنكر الإجماع ناسب أن يتعرض لضابط ما يحصل به التكفير، فذكر في البيت الذي يليه بأن الكافر هو الإنسان الذي يجحد حكما معلوما من الدين بالضرورة، يعني ينكره ويكذب به، فلا بد أولا أن يكون هذا الحكم حكما معلوما من الدين، يعني أن يكون حكما دينيا، فإن كان حكما غير ديني فلا يكفر منكره حتى لو كان أمرا معلوما بالضرورة عند الناس جميعا. فمن أنكر مثلا وجود حاتم وجوده، أنكر وجود حاتم الطائي، ما في التاريخ إلا هذه خرافة، أو أنكر جوده وكرمه الذي اشتهر به، أو أنكر وجود بلد اسمه بغداد، أو بلد اسمها المدينة مثلا، أو بلد اسمها الصين، أو أنكر وجود طرف ابن العبد ولا عنتر بن شداد، لا يعتبر مثل هذا كافرا، لأن التكفير مداره على تكذيب الشرع، يعني على تكذيب الله ورسوله، وهذا ما كذب الله ورسوله. فلا بد أولا أن يكون هذا الحكم حكما دينيا، ثم قال معلوما من الدين بالضرورة. مقصود بهذه العبارة عند العلماء أن يكون هذا الحكم معلوما علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لأنه عندنا علم الضروري يقابله العلم إيش؟ النظري الذي أخذناه في أول المنظومة. معلوما من الدين بالضرورة، يعني حكما قد عرف من أدلة الشريعة علما ضروريا، يعني لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، بحيث يستوي فيه العامة والخاصة، يعني يعرفه العامة من الناس كما يعرفه الخاصة منهم، مثل وجوب الصلوات الخمس، وجوب رمضان، وجوب الحج، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، هذه الأمور التي يعبر عنها بالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا لابد أن يكون حكما دينيا، وأن يكون حكما قطعيا، فإن كان ظنيا محتملا فلا يحصل به التكفير، ولا يكفي هذا فقط، بل يكون مع القطعي أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، لأن هناك أحكام قطعية لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، يعرفها الخاصة فقط دون العامة من الناس. وإن كان بعض الحنفية يجعل مناط التكفير هو الحكم القطعي، كل من أنكر حكما قطعيا فهو كافر، تقام عليه الحجة، فإن أصر حكم عليه بالكفر، ولهذا دائرة التكفير عند بعض الحنفية أوسع، ولهذا ألف بعضهم مؤلفات في المكفرات، حصل فيه نوع من التوسع، من قال كذا كذا، من صلى بغير وضوء فهو كافر، فتوسعوا في قضية المكفرات، والتوسع هذا وإن كان يعني غير محمود وغير مقبول في بعض المسائل، لكن هذا نشأ عن تعظيم الشرع، يعني بعض هؤلاء الفقهاء الذين وسعوا في قضية التكفير وكفروا حتى لو صلى الإنسان بغير وضوء، فهذا التوسع نعذرهم فيه من ناحية أن الدافع الأساسي لهم هو تعظيم الشرع وحماية جناب الشرع، ولكن يعني هو توسع لا يساعده الدليل. فإذا الذي يكفر هو من جحد حكما معلوما من الدين بالضرورة، أن يكون أمرا دينيا، أن يكون قطعيا، أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. هذا معنى قوله والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا. هذا القدر متفق عليه الذي سبق، وهو أن من جحد حكما معلوما من الدين بالضرورة تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة فإن صرف هو كافر. هذا قدر متفق عليه، لكن إن هناك دائرة أخرى أوسع من هذا في المكفرات أو لا، هنا يعني نشأ الخلاف من هذه المسألة التي أشار إليه، أن يكون الحكم مشهورا يعني عند العامة والخاصة، طيب، وأن يكون منصوصا عليه ورد فيه النص، فهو حكم منصوص عليه ثبت بالنص إما من الكتاب أو السنة واشتهر بين العامة والخاصة، لكن هذه الشهرة لم تصل إلى درجة أن تكون من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن هي شهرة بين الناس. فهذا هل يكفر به أو لا؟ فبعض العلماء ومنهم الناظم رحمه الله يجنح إلى التكفير في هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا الحكم لما كان منصوصا عليه وجحده فقد جحد النص، ومدار التكفير هو إيش؟ هو تكذيب الشرع. قال هو تكذيب الشرع قد وجد هنا باعتبار أنه كذب هذا النص، ثم هذا النص ليس كأي نص، هذا نص وجدت معه الشهرة، وهذه الشهرة يعني هي مثل ما علم من الدين بالضرورة في أنه تعلمه العامة والخاصة من الناس. وبعض العلماء قال لا، لا يكفر بهذا حتى يكون معلوما من الدين بالضرورة، يعني علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، استوى فيه العامة والخاصة. كذلك هناك صورة أخرى أشار إليها بقوله وفي الغير اختلف. في الغير اختلف هذا يشمل ما لو كان هذا الحكم خفيا وليس مشهورا، يكون حكما خفيا يعني لا يعرفه العامة من الناس إنما يعرفه الخاص، فهذا اختلف في التكفير به، كما في مثلا أنه المعتد لا يجوز نكاحه، هذا حكم مجمع عليه من حيث الجملة ولكن لا يعرفه العامة من الناس، بل يجهله بعض العوام، لما يعرفه الخاص وهم أهل العلم. أو كون بنت الإبل لها السدس مع البنت، هذا أيضا حكم مجمع عليه لكنه خفي لا يعلمه كثير من العامة. فمثل هذا وقع فيه الخلاف هل يكفر أو لا يكفر. كذلك إن كان مشهورا لكن غير منصوص عليه، كان مشهورا غير منصوص عليه، اشتهر بين الناس ويعرفونه ولكن ما في نص، مثل ما يسمى بالمضاربة عند الفقهاء، أن يتفق اثنان أو أن يشترك شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وما رزقهم الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفق عليه، هذه يسمى بالمضاربة عند الفقهاء، يسمى بالقراض أيضا. حكم هذه المعاملة أنه مجمع عليه، ما في خلاف في مشروعيته، ولكن هل في نص ولا ما في نص؟ كما يقول ابن حزم لا يوجد له نص لا في الكتاب ولا في السنة. والعلماء عندما قالوا بمشروعيته استندوا على العمومات والأصل، على عموم أحل الله البيع، وعلى الأصل هو أن الأصل في المعاملات الإباحة، فاستندوا على هذه الأمور. فهذا حكم مشهور ولكنه غير منصوص عليه، فهذا أيضا مما وقع فيه الخلاف هل يحصل به التكفير أو لا يحصل. لكن نحن عندنا الأصل العام أنه إذا وقع الاختلاف في المكفر فالأصل عدم التكفير، والأصل بقاء المسلم على إسلامه ومن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. يعني هذا مرجح تستطيع أن تعتمد عليه في كل مسائل الخلاف في المكفرات، هل هو مكفر أو ليس مكفر. إن لم يكن هناك دليلا واضحا في التكفير فالواجب التمسك بهذا الأصل وهذا المرجح. ثم قال إن قدم العهد بالإسلام السلف، يعني هذا الخلاف الذي أشرت إليه هذا كله مقيد بقيد، وهو أن يكون هذا الشخص ممن تقدم عهده بالإسلام، يحترز بهذا عن حديث العهد بالإسلام، الشخص الذي أسلم حديثا أو من في حكمه شخص أسلم قديما لكنه نشأ في بلاد بعيدة، نشأ في الإسكيمو ولا في يعني جبال الألب أو بلاد بعيدة عن مواطن العلم والعلماء، فهذا في حكم حديث العهد بالإسلام، فمثل هذا الشخص يعذر ولا يحكم عليه بالكفر فيما لو جحد هذه الأشياء التي أشار إليها، بل حتى لو جحد المعلوم من الدين بالضرورة، لكن وجد فيه أحد هذه الأعذار. وحداثة العهد بالإسلام هذا عذر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فحداثة العهد بالإسلام هذا من الأعذار التي يعذر بها المكلف إذا وقع في شيء من المكفرات فلا يحكم عليه بالكفر ويعذر بهذا الجهل، لأن من شروط التكفير العلم وإقامة الحجة، كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.